هل يلزمني أن أفسخ العقد الذي بيني وبين صاحب المزرعة بسبب عدم وجود مساجد عندي في هذا المكان، أم أعود مرة أخرى للعمل في هذا ولا حرج علي؟ لا يلزمك أن تفسخ العقد، ولك أن تبقى في المزرعة، وهذا من رزق الحلال، ما دمت في عمل طيب في الدفع الحلال أحمد الله جل وعلا، وصل في الصلاة في وقتها، وأذن وأقم واحفظ دينك وأبشر بالخير ولو كنت وحدك، والحمد لله. نعم، بارك الله فيكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.